إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح باب صلاة الخوف من كتاب الصلاة من بلوغ المرام. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن 3 أحاديث، وهي حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، وحديث ابن عباس الذي قال فيه المصنف ومثله عن ابن خزيمة عند ابن خزيمة، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. وعرفنا بأن هذا الحديث الأخير حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن الحديثين قبله، ثم شرعنا في ذكر ما يستفاد من هذه الأحاديث، فذكرنا الفائدة الأولى وهي مشروعية أداء صلاة الخوف ركعة، وهذا خلافا لمن منع من ذلك، وعرفنا أن الراجح هو مشروعيتها. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذه الأحاديث أن صلاة الخوف أو أن الصلاة عفوا أن الصلاة لا تسقط ولو اشتد الخوف، أن الصلاة لا تسقط ولو اشتد الخوف كحال المسايفة، حال المسايفة، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وهذه الآية أيها الإخوة وهي في سورة البقرة ذكر المفسرون فيها أقوالا كثيرة للسلف تبين يعني أن الصلاة لا تسقط حتى في حال المسايفة، يعني حال شدة الخوف. وقد ذكر شيخ المفسرين الإمام الطبري عليه رحمة الله أقوالا كثيرة، نذكر هذه الأقوال. ذكر بعضهم قال عند المطاردة يصلي حيث كان وجهه راكبا أو راجلا، ويجعل السجود أخفض من الركوع أو أخفض من الركوع، ويصلي ركعتين يومئ إيماء. وقال بعض المفسرين أيضا صلاة الضراب يعني الضرب في الأرض ركعتين يومئ إيماء. وقال بعضهم إذا طردت الخيل فأومئ إيماء. وقال أيضا بعض السلف إذا كان عند القتال صلى راكبا أو ماشيا حيث كان وجهه يومئ إيماء. وقال بعضهم نقلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في القتال على الخيل فإذا وقع الخوف فليصلي الرجل على كل جهة قائما أو راكبا أو كما قدر أو قدر على أن يومئ برأسه أو يتكلم بلسانه. سادسا قال بعض السلف أيضا إذا التقوا عند القتال وطلبوا أو طلبوا أو طلبهم سبع سبع فصلاتهم تكبيرتان إيماء حيث كانت أو حيث أي جهة كانت أي جهة كانت. سابعا وقال بعضهم عند القتال يصلي حيث كان وجهه راكبا أو راجلا إذا كان يطلب أو يطلبه سبع فليصلي ركعة يومئ إيماء فإن لم يستطع فليكبر تكبيرتين. يعني لاحظون أن الصلاة لا تسقط على أي حال حتى إذا لم يستطع الإيماء قالوا فإنه يكبر فإنه يكبر. ثامنا قال بعضهم ركعة وأنت تمشي وأنت يوضع بك بعيرك يوضع يعني يسرع بك بعيرك ويركض بك فرسك على أي جهة كان. وقال بعضهم على أرجلكم إذا قاتلتم يصلي الرجل يومئ برأسه أينما توجه والراكب على دابته يومئ برأسه أينما توجه. عاشرا قال آخرون أحل الله لك إذا كنت خائفا عند القتال أن تصلي وأنت راكب وأنت تسعى تومئ برأسك حيث كان وجهك إن قدرت على ركعتين وإلا فواحدة. حادي عشر قال إذا طلب الأعداء فقد حل لهم أن يصلوا قبل أي جهة كانوا رجالا أو ركبانا يومئون إيماء ركعتين وقيل تجزئ ركعة. وقال بعض السلف يصلي الرجل في القتال المكتوب على دابته وعلى راحلته حيث كان وجهه يومئ إيماء عند كل ركوع وسجود ولكن السجود أخفض من الركوع فهذا حين تأخذ السيوف بعضها بعضا هذا في المطاردة. الثالث عشر قالوا إن استطاع ركعتين وإلا فواحدة يومئ إيماء إن شاء راكبا أو راجلا. الرابع عشر قال بعض السلف في الخائف الذي يطلب العدو إن استطاع أن يصلي ركعتين وإلا صلى واحدة. الخامس عشر وسئل بعض السلف عن صلاة المسايفة فقالوا ركعة قالوا ركعة وقالوا مرة أخرى يومئ إيماء حيث كان وجهه وفي موضع ثالث قالوا ركعة حيث كان وجهك. السادس عشر وقال بعضهم لجيشه لما حضروا العدو قال يسجد كل رجل منكم تحت جيبه المراد بالجيب هذه الفتحة التي يدخل منها الرأس يعني أنه يومئ برأسه. قال يسجد كل رجل منكم تحت جيبه حيث كان وجهه سجدة أو ما استيسر أو ما استيسر. سئل بعضهم يعني عن ذلك فقال يومئ يومئ يعني أنه يومئ برأسه في حال ركوعه وفي حال سجوده ويكون حال السجود أخفض من حال الركوع. السابع عشر قال بعضهم يسجد الرجل حيث كان وجهه سجدة. قال الراوي ونحن مستقبل المشرق ونحن مستقبل المشرق يعني أن هؤلاء قبلتهم ليست في المشرق مع ذلك قال ونحن مستقبل المشرق يعني ليس مستقبل القبلة. الثامن عشر قال بعضهم تصلي حيث توجهت راكبا أو ماشيا وحيث توجهت بك دابتك تومئ إيماء للمكتوبة. التاسع عشر والأخير قال إذا كان خائفا صلى على أي حال كان. إذن هذه كلها أقوال لأهل العلم في تفسير قول الله عز وجل فرجالا أو ركبانا، فرجالا أو ركبانا، إذن فكل واحد منهم ذكر يعني ما يناسب تلك الحال. ولهذا الإمام الطبري عليه رحمة الله لما ذكر هذه الأقوال جميعا في تفسيره قال بعد ذلك الخوف الذي للمصلي أن يصلي من أجله المكتوبة ماشيا راجلا وراكبا جائلا، يعني جائلا بمعنى مسرعا، جائلا راكبا جائلا يعني مسرعا، كما تقدم معنا في قول بعض السلف يوضع بك بعيرك أو يركض بك فرسك، كذلك هنا معنى قوله وراكبا جائلا. قال الخوف على المهمة عند السلة والمسايفة في قتال من أمر بقتاله من عدو للمسلمين أو محارب أو طلب أو طلب أو طلب سبع أو جمل صائل أو سيل سائل فخاف الغرق فيه، وكل ما الأغلب من شأنه هلاك المرء منه إن صلى صلاة الأمن. يعني هنا بيّن بأن صلاة الخوف ليست خاصة يعني بحال القتال بل لها أسباب كثيرة، بحيث إن المصلي لا يأمن في صلاته، فإذا حصل له ذلك الخوف فإنه فيشرع له أن يصلي صلاة الخوف. ثم قال فإنه إن كان ذلك كذلك، يعني وصل الخوف إلى تلك المرحلة التي وصفها، قال فله أن يصلي صلاة شدة الخوف حيث كان وجهه يومئ إيماء لعموم قوله تعالى فإذا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ولم يخص الخوف على ذلك على نوع من الأنواع بعد أن يكون الخوف صفته ما ذكرت، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالمتأمل في كلام شيخ المفسرين عليه رحمة الله وما نقله عن السلف في تفسير قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، المتأمل في هذا يجد أن المصلي لصلاة الخوف عليه أن يراعي ما تقدم ذكره من الشروط الثلاثة المتقدمة، وهي أولا اختيار الصفة الأنسب لحال الحرب القائمة، والشرط الثاني اختيار ما هو أحوط للصلاة جماعة صلوا أو فرادى، فيلاحظ ما هو الأحوط حتى يؤدي الصلاة على أكمل وجه. ثالثا اختيار ما هو الأبلغ في الحراسة، ما هو الأبلغ في الحراسة. إذن هذه ثلاث شروط على من يعني أراد أن يصلي صلاة الخوف لتوفر سبب ذلك، فيلاحظ هذه الأمور الثلاثة ويصلي صلاة الخوف. ولذا فإنه في زماننا أيضا يجب مراعاة تلك الشروط، وإذا اشتد الخوف فإنهم يصلون بحسب ما تيسر لهم، لأنه كما تعلمون في زماننا وسائل الحرب اختلفت فليست كالحال السابقة، لكن ملاحظة هذه الشروط مهمة، ملاحظة هذه الشروط مهمة. ولهذا نقل الشيخ البسام رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام نقل عن الشيخ المبارك فوري رحمه الله أنه قال أما إذا تلاحم الفريقان وأطلقت البنادق والمدافع ودبت الدبابات والمدرعات وقذف القنابل بالطائرات فليس إذ ذاك صورة مخصوصة لصلاة الخوف، ليس إذ ذاك صورة مخصوصة لصلاة الخوف، بل يصلوا كيف شاءوا جماعات ووحدانا قياما أو مشاة أو ركبانا، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فمن وقع له خوف لا يجوز له ترك الصلاة بحال من الأحوال. وهذا كله يدل أيها الإخوة على عظم شأن الصلاة عند المسلم. الصلاة لها شأن عظيم لا يجوز للمسلم أن يتهاون فيها في أي حال كان من أحواله، فإن الصلاة تجب عليه وليس له عذر. ولذلك من الخطأ الذي يقع فيه بعض المرضى أنه يترك الصلاة بحجة أن فيه نجاسة أو نحو ذلك. صلي حتى على تلك الحال التي أنت عليه، فإذا استطعت أن تزيل تلك النجاسة تزيلها، وإن لم تستطع أو لم تجد من يزيلها لك فصلي على تلك الحال فصلاتك صحيح، لأن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. وهذا كله كما قلت يدل على عظم شأن الصلاة. إذن فلا يجوز تركها، ولا يجوز أيضا تأخيرها عن وقتها، لا يجوز أيضا تأخيرها عن وقتها. وإنما يراعى في تلك الصفات التي سيصلي لمن سيصلي صلاة الخوف، يراعي تلك الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صفة تناسب حاله أو صفة تكون قريبة من تلك الصفات، مع مراعاة الشروط الثلاثة السابقة. فإذا فعل المصلي ذلك وصلى صلاة الخوف فتكون صلاته للخوف صلاة صحيحة. أما قول بعض أهل العلم لا بد من اختيار صفة من تلك الصفات فقط التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا القول فيه ضعف، هذا القول قول فيه ضعف، لأن هناك بعض الصفات لا تناسب حال الحرب، فلذلك هذا القول يعني قول يعد قولا ضعيفا. ولهذا قال الشيخ صديق حسن خان عليه رحمة الله في كتابه الروضة الندية، قال: من زعم من أهل العلم أن المشروع من صلاة الخوف ليس إلا صفة من الصفات الثابتة دون ما عداها، قال: فقد أهدر شريعة ثابتة وأبطل سنة قائمة بلا حجة نيرة. وغالب ما يدعو إلى ذلك ويوقع فيه قصور الباعي وعدم الاعتناء بكتب السنة المطهرة، فالحق حقيق بالقبول جميع قال فالحق الحقيق بالقبول جواز جميع ما ثبت من الصفات. انتهى كلامه رحمه الله. يعني إذا كانت هناك حال مثل الحال التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتختار الحال المناسبة للصلاة من تلك الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كانت حال الحرب لا تناسب أي صفة من تلك الصفات، ففي هذه الحال ماذا نصنع؟ نختار ما هو أقرب إلى تلك الصفات، وما هو أبلغ في الحراسة، وما هو أحوط للصلاة، ثم نصلي تلك الصلاة فتكون إن شاء الله صلاة صحيحة. ثم قال رحمه الله: فإن قلت ما الحكمة في وقوع هذه الصلاة على أنواع مختلفة؟ يعني هذا سؤال قد يسأله السائل، ما الحكمة في وقوع صلاة الخوف على هاته الصفات المختلفة؟ قال: قلت أمران. يعني الحكمة في ذلك ترجع إلى أمرين. الأمر الأول قال: اقتضاء الحادثة لذلك، اقتضاء الحادثة لذلك. والمقتضيات مختلفة، ففي بعض المواطن تكون بعض الصفات أنسب من بعض لما يكون أو لما يكون فيها من أخذ الحذر والعمل بالحزم ما يناسب الخوف العارض. فقد يكون الخوف في بعض المواطن شديدا والعدو متصلا أو قريبا، وفي بعض المواطن قد يكون الخوف خفيفا والعدو بعيدا، فتكون هذه الصفة أولى بهذا الموطن وهذه أولى بهذا الموطن. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال أنه صلى الله عليه وسلم فعلها متنوعة إلى تلك الأنواع لقصد التشريع وإرادة البيان للناس. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فإذا تأملت في هذا الكلام الذي ذكرناه وغيره من كلام أهل العلم، تلاحظ أن تلك الشروط الثلاثة التي ذكرناها مهمة جدا في تمييز الصفة التي تناسب الحال التي ستصلي فيها صلاة الخوف. طيب، هنا مسألة، قد يقول قائل: ماذا يفعل من شرع في صلاة أمن فحدث له خوف، أو العكس؟ يعني شرع في صلاة خوف فحدث له أمن، ماذا يصنع في هذه الحال؟ أجاب على هذا، على هذه المسألة، ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الأوسط، حيث قال: إذا صلى ركعة في حال الأمن ثم حدث خوف واحتاج إلى الركوب ركب وصلى ولا إعادة عليه. إذن يبني على ما صلى من صلاته، هذا معنى كلامه، أنه يبني على ما صلى من صلاته. قال: فإن صلى ركعة في شدة الخوف ثم زال الخوف نزل فبنى ولا إعادة عليه. وقد يصلي المريض ركعة قاعدا في الحال التي لا يقدر على القيام، ثم تزول العلة فيقوم فيبني ولا إعادة عليه. وقد يصلي الصبح ركعة وهو قائم ثم يعتل فيجلس ويتم صلاته جالسا، كل ذلك جائز، لأن الذي عليه أن يأتي بالصلاة على قدر إمكانه وطاقته، وليس على أحد أتى بالذي يقدر عليه إعادة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فخلاصة كلامه أن من شرع في صلاة أمن ثم حدث له خوف يبني عليه ويتم صلاة خوف، وإن كان قد شرع في صلاة خوف ثم حدث له أمن أيضا يبني عليه ويتم صلاة أمن. وهذا قاسه على من كان عنده عذر، يعني كان مريضا ثم بعد ذلك زال هذا العذر، أو العكس، كان صحيحا ثم حصل له عذر، فإنه يبني على ما تقدم من صلاته. الفائدة الثالثة من فوائد هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بذي قرد، وتقدم معنا أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في غزوة ذات الرقاع كما في حديث صالح بن خوات عن أبيه، وفي غزوة نجد ببطن نخل، وكذلك في عسفان وبذي قرد كما هنا. إذن فعلى هذا يكون قد صلاها صلى الله عليه وسلم في أربعة مواضع، صلاها صلى صلاة الخوف صلى الله عليه وسلم في أربعة مواضع. وإذا اعتبرنا أن غزوة ذات الرقاع وغزوة نجد هي غزوة واحدة كما قال بعض أهل العلم، فيكون صلاها في ثلاثة مواضع فقط، فيكون صلاها في ثلاثة مواضع فقط، ولكنها تكررت، لكنها تكررت منه صلى الله عليه وسلم حسب الصلوات التي حان وقتها وهم في تلك الغزوة أو في آل الخوف. الفائدة الرابعة، تقدم معنا في الفائدة الثانية التي ذكرناها أن الصلاة لا تسقط حتى عند شدة الخوف، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، وهذا هو قول جمهور العلماء، هذا هو قول جمهور العلماء. وخالف في هذا أبو حنيفة وابن أبي ليلى، فقال بأنه لا يصلى حال المسايفة ولا مع المشي، يعني قالوا إذا اشتد الخوف كحال المسايفة، أو كان مطاردا وهو يمشي، أو كان يعني يطلب عدوا أو نحو ذلك وهو يمشي، قالوا فلا يصلي هنا في هذه الحال. إذن ماذا يصنع؟ قالوا يؤخرها حتى يكون في حال أمن. لماذا قالوا هذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها في غزوة الأحزاب، أخرها وصلى بعد ذلك صلاة العصر بعد غروب الشمس، لذلك جاء في الحديث أنه قال شغلون عن الصلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم عليهم نارا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد قالوا أنه أخرها في غزوة الأحزاب، قالوا إذن فنؤخرها إلى حال الأمن. لكن جمهور العلماء يعني قالوا بخلاف هذا، قالوا لا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها. أما ما جاء في غزوة الأحزاب قالوا فإن هذا كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، قالوا هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تشرع صلاة الخوف، فلما شرع صلاة الخوف نقول لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، بل يصليها على أي حال كان. وذكر بعض أهل العلم، ذكر بعض أهل العلم يعني كأنه توفيق بين القولين، فقال إذا كان الناس في شدة عظيمة لا يتمكنون من مراقبة الصلاة لا بالفعل ولا بالقول ولا بالقلب، حيث زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ففي هذه الحال لهم أن يؤخروا. إذن هنا أخذ بقول أبي حنيفة وابن أبي ليلى، قال في هذه الحال لهم أن يؤخروا، لأنهم كيف يصلون وهم مشغولون بشدة عنها. قال ولا يحس بمثل هذا إلا من عايش الحدث. وأما إذا كان المرء في شدة لكن يتمكن من استحضار صلاته بقلبه ومما يقدر عليه أو يقدر عليه من الإيماء، فإنه يجب عليه أن يصليها في وقتها. إذن فهذا فيه توفيق بين القولين، لكن الراجح والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور، يعني أنه لا تسقط الصلاة ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. نعم إذا كانت الصلاة التي سيخرج وقتها من الصلاة التي ستجمع مع الصلاة التي بعدها فله أن يؤخرها، إذا مثلا كان في شدة خوف وصلاة الظهر سيخرج وقته، فنقول له لا بأس هنا أن تخرج وقتها لأنك ستجمعها مع صلاة العصر. لكن إذا خشي غروب الشمس ولا يستطيع أن يصلي ولم يصلي صلاة العصر، فهنا نقول له لا بد أن تصلي على أي حال كنت عليها. وهذا كما قلت هو قول جمهور العلماء. وقد نقل ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الأوسط كلاما في هذه المسألة عن إسحاق بن راهويه عليه رحمة الله أنه كان يقول إذا لم يقدر القوم في صلاة الخوف على ما وصفناه وكان عند المسايفة فلم يقدروا على ركوع ولا سجود أجزأهم التكبير. ليس لأحد أن يدع الصلاة أو أن يدع من الصلاة شيئا يقدر عليه. هذا كلام إسحاق بن راهويه عليه رحمة الله. قال وإذا لم يقدر على الركوع والسجود جاز له الإيماء، جاز له أن يومئ برأسه فيكون في سجوده أخفض من ركوعه. قال فإن لم يقدر على ذلك صلى بقلبه وذكر الله بما قدر عليه، لأن الله سبحانه وتعالى أسقط القيام عن المريض والركوع، أسقط القيام عن المريض والركوع والسجود، يعني أسقط عنه القيام وأسقط عنه الركوع وأسقط عنه السجود. قال وذلك أفضل الصلاة، يعني أفضل شيء في الصلاة هو ماذا؟ قال الركوع والسجود، على خلاف بين أهل العلم لكن هو ذكر هذه المسألة. قال وأفضل شيء في الصلاة الركوع والسجود. قال وأسقطت عنه للعلة التي به، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي طاقتها، ولم يأمره أن يترك الصلاة، وإنما قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال ولم يأمره أن يترك الصلاة، وكذلك صلاة الخوف، فإذا قدر على شيء منه لم يدع ما يقدر عليه مما لا يقدر، انتهى كلامه رحمه الله. فلذلك يعني قول جمهور العلماء هو الذي يعمل به، هو الذي يعمل به، فيصلي على أي حال كان، يحرص على أن لا يخرج الصلاة عن وقتها، إلا كما ذكرت إذا كانت الصلاة ستجمع مع الصلاة الأخرى وهي من الصلوات التي تجمع كصلاة الظهر مع العصر أو صلاة المغرب مع العشاء، هذه التي يصح فيها الجمع، أما أن يجمع بين العصر والمغرب فهذا لا يجوز، أو يجمع بين العشاء والفجر فهذا لا يجوز، أو يجمع بين الفجر والظهر فهذا لا يجوز، وإنما الذي يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. إذن هذا آخر ما لدينا فيما يستفاد من الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله. ثم ذكر الحديث الأخير تحت هذا الباب، وهو حديث عبد الله بن عمر، لذلك قال وعنه، الضمير هنا يعود على آخر راو ذكر في الحديث التاسع وهو ابن عمر، إذن فقوله عنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في صلاة الخوف سهو، ليس في صلاة الخوف سهو، قال أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله لبيان مسألة متعلقة بصلاة الخوف، وهي هل في صلاة الخوف سهو أم لا، هل في صلاة الخوف سهو أو لا، يعني إذا سهى الإمام في صلاة الخوف هل يسجد للسهو أو لا، أو صلى المنفرد وسهى في صلاته وهو صلاة خوف هل يسجد للسهو أو لا يسجد. قبل بيان هذه المسألة وبيان حكمها نبين أولا درجة هذا الحديث، الحديث الذي أورده المؤلف، هل هو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا. فهذا الحديث هو حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الدارقطني عليه رحمة الله بعد روايته لهذا الحديث قال تفرد به عبد الحميد السري وهو ضعيف، يعني أن في إسناده هذا الرجل المسمى بعبد الحميد السري أو عبد الحميد ابن السري، عبد الحميد ابن السري، فهذا كما قال الدارقطني ضعيف. وقال ابن الملقن في التوضيح في شرح الجامع الصحيح قال وهو واهن، وهو واهن، رده ابن عدي ببقية وشيخه عبد الحميد بن السري، بقية هذا بقية بن الوليد، وبقية بن الوليد هذا هو الحميري، وهو ثقة في روايته عن الثقات، وأما روايته عن غيرهم فإنه ضعيف، يعني إذا روى عن شيخ وكان ذاك الشيخ ثقة العلماء يقبلون حديثه يقولون هو ثقة في ذلك، أما إذا روى عن الضعفاء فحديثه ضعيف. ولذلك قال أحد علماء الجرح والتعديل أظنه أبو زرع الرازي أو غيره قال عجيب أمر بقية، أو عجيب أمر بقية، يعني إذا روى عن الثقات يكون ثقة وإذا روى عن الضعفاء يكون ضعيفا، وهو هنا يروي عن شيخه عبد الحميد بن السري، وعبد الحميد بن السري ضعيف، إذن فيكون هذا الحديث ضعيف. لذلك ابن عدي عليه رحمة الله ضعف هذا الحديث لأنه يرويه بقية عن شيخه عبد الحميد، وكلاهما في هذه الحال يكون ضعيفا. ولذلك ضعف هذا الحديث الألباني في السلسلة الصحيحة، عفوا في السلسلة الضعيفة، ضعفه في السلسلة الضعيفة. إذن إذا تقرر هذا أي عدم ثبوت الحديث، نرجع إلى المسألة الآن، هل يشرع سجود السهو في صلاة الخوف أو لا يشرع؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا لا يسجد للسهو في صلاة الخوف، لا يسجد للسهو في صلاة الخوف. لماذا؟ قالوا لعدم ثبوت هذا، لعدم ثبوت يعني مع عدم ثبوت هذا الحديث، إلا أن هناك تعليلات عللوا بها وجعلوها يعني تدل على عدم مشروعية سجود السهو في صلاة الخوف. فقالوا يعني، وهذه خلاصة تعليلاتهم، قالوا بأن صلاة الخوف يغتفر فيها أشياء، يغتفر فيها أشياء، يعني لو فعلت في غيرها لأبطلت الصلاة. ذكروا من أمثلة على ذلك، قالوا الحركة الكثيرة أو استدبار القبلة أو التقدم والتأخر، وهذا داخل أيضا في الحركة. قالوا حتى إنه يكتفى بركعة واحدة، قالوا إذن فسقطت أركان وسقطت واجبات لأجل صلاة لأجل أداء هذه الصلاة مثلا عند شدة الخوف، وهي صلاة الخوف. قالوا فسقوط سجود السهو هذا من باب أولى، سقوط سجود السهو قالوا هذا من باب أولى. إذن هنا ذكروا تعليلا ولم يذكروا دليلا في هذه المسألة. وأما القول الثاني فقالوا يشرع سجود السهو، يشرع سجود السهو في صلاة الخوف. وهذا القول هو القول الراجح، هذا القول هو القول الراجح، وذلك لما يأتي. أولا لأن الأصل في الصلاة، يعني أي صلاة يصليها المسلم، إذا حصل فيها سهو أنه يسجد له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود عند السهو، فلذلك لا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، لا ينتقل عن هذا إلا بدليل. إذن فالأصل هو بقاء سجود السهو، الأصل هو بقاء سجود السهو مع القدرة عليه. فإذا قلنا بالانتقال عنه، نقول ننفي هذا السجود، نقول ما هو الدليل على ذلك؟ فإذا لم يوجد دليل، وقد عرفنا أن الحديث ضعيف، إذن فيكون سجود السهو في صلاة الخوف داخل في عموم الأدلة الواردة في سجود السهو، هذا أولا. وثانيا أن ما يروى في سقوطه وهو هذا الحديث الذي ذكرناه لا تثبت به حجة، وذلك لضعفه كما عرفنا، بل قال بعض أهل العلم في هذا الحديث إنه حديث موضوع، قالوا في هذا الحديث إنه حديث موضوع. إذن تبقى هذه الصلاة كغيرها من الصلوات، إذا وجد سبب صلاة سجود السهو يسجد، أما إذا لم يوجد فإنه لا يسجد. ثالثا، مرجح الثالث، أن ما ذكره أصحاب القول الأول من تعليلات هذا ليس كافيا، ليس كافيا في إسقاط سجود السهو، ليس كافيا في إسقاط سجود السهو في صلاة الخوف. لذلك قال الفكهاني المالكي رحمه الله في كتابه رياض الأفهام قال: الصحيح أن حكم سجود السهو في صلاة الخوف كحكم غيرها. الصحيح أن حكم سجود السهو في صلاة الخوف كحكم غيرها، وقد قيل غير ذلك، يعني هنا أشار إلى القول الأول، وقد قيل غير ذلك. وروي فيه حديث لا تقوم به حجة لضعف سنده، وهو يعني حديث ابن عمر الذي معنا. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا القول الثاني الذي ذكرت أنه الراجح هو ما رجحه الشيخان بن باز وابن عثيمين عليهم رحمة الله. طيب، فإن قال قائل: إذا ثبت سجود السهو بعموم الأدلة، كيف يسجد للسهو في صلاة الخوف؟ كيف يسجد للسهو في صلاة الخوف؟ نذكر هنا قول عالمين في هذه المسألة وإجابة على هذا السؤال. الأول للشيخ ابن باز عليه رحمة الله أنه قال: فإذا سهى الإمام في صلاة الخوف شرع له سجود السهو، وإذا كان يخشى من سجودهم جميعا تمكن العدو سجد الصف الأول ثم سجد الصف الثاني كما فعلوا في أصل الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أن الذي يلاحظ ما تقدم، يعني أن يكون يعني أحوط للصلاة في أداء سجود السهو، ويكون أنسب للحال التي هم عليها، ويكون فيه أيضا مراعاة للأمر الثالث، قلنا الأنسب لحال الحرب والأبلغ في الصلاة والأبلغ في الحراسة، أن يكون أبلغ في الحراسة. فإذا روعيت هذه الأمور فيعملون بها ويسجدون للسهو. وقال الفاكهاني المالكي في رياض الأفهام، قال: ها هنا تفصيل. قال: إذا كان سجود الإمام قبليا، إذا كان سجود الإمام قبليا تابعته الطائفة الثانية بلا خلاف، ويجري الخلاف في الطائفة الأولى على ما تقدم من تكميلهم لأنفسهم وعدم تكميلهم، فإن قلنا بالتكميل سجدوا إذا كملوا، وإلا سجدوا مع الإمام عند سجوده. وإذا كان السجود بعديا فالطائفة الثانية تتابعه فيه أيضا، وأما الأولى فيجري الخلاف فيها على ما تقدم. فعلى التكميل يسجدون إذا سلموا، وعلى عدم التكميل يسجد الجميع مع إمامهم بعد السلام، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذه خلاصة يعني ما جاء في سجود السهو في صلاة الخوف. وأيضا يقال في سجود السهو في صلاة الخوف ما تقدم ذكره في صلاة الخوف نفسها، يعني أن يراعي الأنسب لحال الحرب، والأبلغ في الحراسة، والأحوط في أداء الصلاة، فيراعي هذه الأمور ويسجد للسهو كما يسجد في باقي الصلوات، والله تعالى أعلم. إذن نختم الكلام عن صلاة الخوف بمسألتين، أو قبل أن نذكر هاتين المسألتين، يعني أن الصفات التي تقدم ذكرها في هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله هي خمس صفات، فيلاحظ فيها المصلي الحال الأنسب لصلاة الخوف ويؤديها على تلك الأحوال. فإذا لم يتيسر يعني فعل صفة من تلك الصفات الخمس، فإنه يراعي ما هو أنسب لحال الحرب وما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة. ثم نختم الكلام عن صلاة الخوف بمسألتين. المسألة الأولى وهي: هل يجوز الجمع بين الصلاتين أثناء القتال؟ هل يجوز الجمع بين الصلاتين أثناء القتال؟ أجاب على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال: يجوز ذلك، لأنه إذا كانت مشقة المطر تبيح لنا الجمع فكيف بمشقة القتال. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فإذا احتاج إلى الجمع في القتال فإنه يجمع، كأن كان في القتال في صلاة الظهر والقتال بقي متواصلا فيؤخر صلاة الظهر ليصليها جمعا مع صلاة العصر، فإن ذلك جائز. المسألة الثانية وهي: هل يشرع الأذان والإقامة في صلاة الخوف؟ هل يشرع الأذان والإقامة في صلاة الخوف؟ أجاب على هذا العلامة ابن رجب عليه رحمة الله في فتح الباري بعد أن أورد حديث جابر رضي الله عنه في غزوة ذات الرقاع، وهذا الحديث ذكره البخاري في صحيح تعليق. قال ابن رجب: هكذا ذكره معلقا، هكذا ذكره يعني البخاري معلقا. قال: وخرجه مسلم مسندا من حديث أبان، من حديث أبان يعني أبان ابن يزيد يروي هذا الحديث عن يحيى ابن أبي كثير، ويحيى ابن كثير يرويه عن أبي سلمة، وأبو سلمة يرويه عن جابر بن عبد الله. إذن فالإمام مسلم روى هذا الحديث مسندا في صحيحه. قال: ولفظه، ولفظه قال: فنودي بالصلاة، نودي بالصلاة، وذكره. يعني أن رواية مسلم في صحيحه لهذا الحديث فيها التصريح أنهم في غزوة ذات الرقاع والنبي صلى الله عليه وسلم سيصلون صلاة الخوف، أنه أمرهم بأن ينادوا للصلاة، إذن أنه قد أذن لها، يعني أنه أذن لها. ولذلك قال ابن رجب عليه رحمة الله قال: في الحديث دليل على أن صلاة الخوف ينادى لها بالأذان والإقامة كصلاة الأمن، ولا أعلم في هذا خلافا، ولا أعلم في هذا خلافا إلا ما حكاه أصحاب سفيان في كتبهم عنه أنه قال: ليس في صلاة الخوف أذان ولا إقامة في حضر ولا سفر. انتهى كلامه رحمه الله. لكن هذا القول حتى وإن صح يعني عن سفيان إلا أنه مردود بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليه قول قائل كائنا من كان. فلما جاء التصريح بأنه نودي للصلاة علمنا بذلك مشروعية الأذان ومشروعية الإقامة لصلاة الخوف، لأنها كباقي الصلوات. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الباب، باب صلاة الخوف. ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في باب جديد وهو باب صلاة العيدين، وهذا بإذن الله عز وجل سنشرع في الكلام عليه في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.